الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسودان والسماء ضحاها وعذيب يا إذا أول من من كان يريد أن يتلف لله العزة جميعا إليه يصعد الكلب الطيب والعمل الصالح يرفع وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشت مع آيات كتاب الله البينات تلاها ورسل على المسامة حضرتكم فاضلة القارئ قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ محافظة الغربية الحاج فريد خليلية المسجل الاول بإقامة البراء على مستوى جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر ششتا مكة جدة غربية بالاشتراك مع المؤسسة الصوتية والإنارة الكهربائية ومخزن الفراشة الحديثة تطلب المحلات والمخزن يوسف عبد الرزاق نوري رقم التليفون 8 8 8 8 8 4 8 وشكر الله تعالى جميعا والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.